من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. الثالث: الولي. فلا نكاح إلا بولي، فإن زوجت المرأة نفسها أو غيرها لم يصح، وعنه له تزويج أمتها ومعتقتها، فيخرج منه صحة تزويج نفسها بإذن وليها وتزويج غيرها بالوكالة. تكلم على الولاية في النكاح، شرحنا هذا احنا. تكلم عن الولاية في النكاح. يقول: المرأة لا يجوز أن تزوج نفسها، ولا يصح أن تعقد النكاح لغيرها، لا بد من ولي للمرأة، إلا إذا كانت معتقة اعتقتها سيدتها ولم يكن لهذه المعتقة رجال يعصبونها، فإن للسيدة أن تعقد نكاح هذه المعتقة، وإلا ما يجوز للمرأة تزوج نفسها، لا يصح، لا بد من ولي. واختلفوا في المرأة المغتربة، لو وجدت مرأة في بلد غير بلدها ولم يكن ولي، وأرادت تقدم من أراد الزواج بها، فمن يعقد عليها؟ فهل يعقد عليها السلطان يعني القاضي، أو تأتي إلى رجل من صالح البلد أو من علمائهم فيعقد عليها؟ فمن قال أنه لا بد من ولي، وإن فقد الولي فالسلطان، لا بد من القاضي. والأمور الآن تعقدت، وقد تأتي المرأة الغريبة في مكان ثم لا يوجد أحد من أوليائها وتريد الزواج، ولا يعقد عليها الحاكم إلا إذا ثبتت هويتها وإقامتها المشروعة، فهم يعمدون اعتمادا على بعض قول أهل العلم إلى بعض أهل الرجال الصالحين المستقيمين فيعقدون عليها، وهذا قال به بعض أهل العلم. وإلا الصواب لا بد من ولي أمرها، فإن عدم فالسلطان. نعم. والأول المذهب، وأحق الناس بنكاح المرأة الحرة أبوها، ثم أبوه وإن علا، ثم ابنها، ثم ابنه وإن نزل، ثم أخوها لأبويها، ثم لأبيها، والتسوية بين الجد والأخ، وبين الأخ للأبوين والأخ من الأب، ثم بنو الإخوة وإن سفل، ثم العم. الآن يتكلم على ترتيب الأولياء، ولي المرأة، من أحق الناس بتزويج المرأة؟ الشافعية والحنابلة يقولون أحق الناس بتزويجها الأب، فإذا وجد الأب لا يجوز لأحد أن يتقدم بتزويجها مع وجود الأب إلا إذا أذن له، ولو قام بتزويجها أخوها أو ابنها ودون أن يعلم الأب فله أن يفسخ النكاح. هذا قول من؟ الشافعية والحنابلة. أما المالكية فيقدمون الابن على الأب، فيقولون أولى الناس بتزويجها الابن. هم في هذه ينزلون الورثة منازلهم في الولاية، فالميراث يرون أن الابن مقدم على الأخ وعلى العم وعلى الجد، والأب مقدم كذلك على الجد، فمن لاحظ قوة التعصيب قال الابن أقوى، ومن لاحظ الشفقة وصيانة المرأة والحرص عليها أشد الحرص كان أبوها. الشافعية يقولون الابن لا ولاية له على الإطلاق خلافا لمالك والحنابلة، لا يجعلون للابن صحة قيام بتزويج أمه. يقول الابن ما يكون الأصل في الولاية أن تكون عصبة مما يلحق النسب، والابن يتبع أبيه ما يتبع أمه، فلا عصبة بينهما، فلا يصح للابن أن يزوج أمه إلا إذا كان الابن ابن عمها. لو تزوجت ولد عمها فولدت ولد، فهذا الولد ابن عمها، فيصح أن يعقد نكاحها بهذا الوصف لا بالبنوة. والمالكية يقدمون البنوة على الأبوة، والحنابلة والشافعية يقولون الأب أولى بتزويج ابنته من غيره. اسمعوا الشرح الآن. نعم. وأحق الناس بنكاح المرأة الحرة أبوها على المذهب، لقوله تعالى ووهبنا له يحيى، لأن الولد موهوب لأبيه. وقال إبراهيم عليه السلام الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. وقال عليه السلام أنت ومالك لأبيك. قال أحق الناس بنكاح المرأة الحرة أبوها على المذهب، لقوله تعالى، لقول اللام لام التعليل، أي لأجل قوله تعالى وهبنا له يحيى. هذا ما يصح أن يكون دليلا، هذا لا يصلح أن يكون دليلا، لكن هؤلاء أتوا بهذه الآية لبيان أن مرتبة الأب مقدم على مرتبة الابن، لأن من قال أن الابن أفضل وأولى يقدمه على الابن، فردا على هؤلاء قالوا إن الله عز وجل ذكر في كتابه الكريم أن الولد إنما هو موهوب لأبيه، ووهبنا له يحيى، ووهبنا لداود سليمان نعم العبد، فذكر في الابن أنه هبة من الله لأبيه. فلما كان الابن موهوب والأب موهوب له، ما يكون الابن يقدم على الموهوب له، لأن الابن إنما هو هبة وموهوب، فلا يكون أفضل من الموهوب له، فلذا يقدم الأب على الابن. فهذا الاستدلال، هذا الدليل ما جاء لبيان إنما قدمنا الأب لأجل كذا، لا، إنما جاء لبيان أن من قدم الابن على الأب ليس كذلك، بل الأب أفضل، لأن الله عز وجل ذكر في الامتنان على بعض الأنبياء أن وهب لهم أبناء، والموهوب ما يكون أفضل من الموهوب له. نعم. قال عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك. أنت ومالك لأبيك، يعني أن الأب إذا استحق شيئا من ماله من مال ابنه فلا يصح لابنه أن يصرفه أو يمنعه، إذا استحق بمعنى كان له حق، جاع أو عري أو كان عليه دين، فله أن يأخذ من مال ابنه دون رغبته أو إذنه، إلا إذا كان الابن يتضرر بأخذ المال، فإن كان يلحقه ضرر فلا يصح إلا بعد موافقة الابن، فإن كان لا يلحقه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أنت ومالك لأبيك. نعم. وإثبات ولاية الموهوب له على الهبة أولى من العكس، لأن الأب أكمل نظرا وأشد شفقة بخلاف الميراث، بدليل أنه يجوز أن يشتري لها من ماله وله من مالها. وأشد شفقة بخلاف الميراث، كلمة بخلاف الميراث جاءت ردا على المالكية لأنهم يقولون الابن أقوى تعصيب، الابن أقوى تعصيبا يحجب كثير من الناس يسقطهم عن الميراث. فقالوا لا، الميراث ليس كذلك، لكن المسألة أن ولاية الأب أشمل وأعمق، فهو أكمل نظرا وأشفق على ابنته من غيره. نعم. وقيل يقدم الابن عليه كالميراث، وأخذه في الانتصار من نقل حنبل العصبة من أحرز المال، ثم أبوه وإن علا. ثم بعد الأب من يأتي في ولاية إنكاح المرأة وتزويجها؟ يأتي أبوه عن الجد، يقدم أول الأب ثم بعد ذلك الجد، وإن على الجد وجد الجد، لكن يقدم الأقرب من الجدود على غيره. فإذا وجد جد وأخ وابن يقدم الجد في تزويج في تزويج البنت. نعم. ثم أبوه وإن على على الأشهر، لأن الجد له إيلاد وتعصيب أشبه الأب. ثم ابنها، ثم ابنه وإن نزل، لما تقدم في الميراث. الأب والجد وإن على، ثم بعد ذلك الابن، يأتي منزلة الابن، فالابن يقوم بتزويج أمه، الابن وابن ابنه وإن نزل. إذا لم يوجد ابن إنما وجد ولد الولد، فله أن يقوم بتزويج جدته، فيقدم على الأخ وعلى الأعمام. نعم. وللابن ولاية نص عليه في رواية جماعة لحديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليها فقالت: ليس أحد من أوليائي شاهد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس أحد من أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك. أوردوا حديث أم سلمة رضي الله عنها، أحد أمهات المؤمنين، كان زوجها أبو سلمة، وكانوا أول من هاجر إلى الحبشة ثم رجعوا إلى المدينة، فمات أبو سلمة، قتل في أحد الغزوات، لعلها غزوة أحد رضي الله عنه. فلما تأيمت منه وانتهت عدتها أرسل صلى الله عليه وسلم يخطبها، فقالت: يعني ما ليس من أوليائي من هو شاهد، يعني ما عندي أحد من أوليائي من يشهد ذلك يا رسول الله، عند الشاهد. فقال صلى الله عليه وسلم: ليس من أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك، أي كلهم راضون. فقالت: يا عمر، عمر ولدها من أبي سلمة. قالت: قم يا عمر فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعقد لها، فأخذ به الحنابلة على أن الإبل يزوج أمه، خلافا للشافعية. الشافعية يقولون لا، ويقولون في هذا الحديث أن عمر بن أبي سلمة إنما هو ابن عمة المرأة، فإنما زوجها لأن هناك عصوبة بينهما لا بالبنوة. نعم. وأم سلمة رضي الله عنها أحد زوجات المؤمنين، أحد أمهات زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد أمهات المؤمنين. جاءها أبو سلمة قال: إني سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا اليوم أعجبني. قالت: ما من رجل، ما من امرئ يصاب بمصيبة فيقول فيسترجع عند مصيبته: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، إلا أخلفه الله خيرا منها. قالت: فلما مات أبو سلمة رضي الله عنه تذكرت هذا الحديث. قالت: فكنت أقول: اللهم أجرني في مصيبتي، ثم تقول، فأقول: ثم تتذكر تمام الحديث واخلفني خيرا منها، فأقول لمن خير من أبي سلمة؟ فيقف لساني فظللت مدة أتردد، ثم طاوعني لساني فقلت واخلفني خيرا منها. قال فأخلفني الله عز وجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي التي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم في غسل الجنابة أن المرأة إذا كانت معها شعر، قال تروي أصول الشعر، تفيض على جسمها وتروي أصول الشعر، يعني إذا كان لها ضفائر ما تنقض ضفائرها إذا كانت جنب، بخلاف إذا كانت حائض تنقض ضفائرها رضي الله عنها. ولما سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزواج قالت يا رسول الله إني امرأة مصبية، يعني عندي صبيان، وإني امرأة غيرة، يعني تصيبني الغيرة، يعني لك أزواج وأنا غيور جدا، فأخشى أن لا أقوم بحقك. فقال صلى الله عليه وسلم أما الصبيان فيرعاهم الله عز وجل، يعني ربنا يحفظهم ويكلأهم، وأما ما معك من غيرة فإني أدعو الله أن يذهب عنك غيرتك. قالت فلما تزوجها كانت كإحدى النساء العاديات رضي الله عنها، وهي ولها فضل عظيم في غزوة الحديبية، يوم وصلوا 1400 أو حولها من المسلمين يريدون العمرة، فصدهم قريش ما يدخل البيت هذا العام، وكانوا معتمرين سائق البدنة كان يسوقون الهدي، فأمرهم صلى الله عليه وسلم أن ينحروا هديهم ويحلقوا رؤوسهم فلم يفعلوا، فقال لهم الثانية فلم يفعلوا، استكبر عليهم الأمر، قربوا من البيت وهم عدد وهم مؤمنون فكيف لا يدخلون البيت؟ فدخل صلى الله عليه وسلم على أم سلمة وهو رأت في وجهه الغضب، فقال إني آمر الناس فلا يمتثلوا. فقالت يا رسول الله لا تكلم أحدا، اذهب وأمر بالبدنة فتنحر واحلق رأسك ولا تكلم أحدا. قال فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحر بدنه وحلق رأسه، فتقاتل الناس على نحر البدي وحلقوا رؤوسهم حين رأوه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، ثم كان في عاقبة رجوعهم خير كبير، جعل الله من وراء ذلك فتحا قريبا. وبهذا في الحديبية أن الله عز وجل أعادهم وبشرهم بفتح قريب، فكان من ذلك أن فتحوا غيب، كانت هذا في السنة السادسة، ففتحوا خيبر في السنة السابعة، ثم فتحوا مكة في السنة الثامنة، وانتشر الإسلام والحمد لله. نعم. وللابن ولاية نص عليه في رواية جماعة، فقالت لابنها يا عمر قم فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجه، رواه أحمد والنسائي، فدل على أن لها وليا شاهدا أي حاضرة، ويحتمل أنها ظن فدل على أن لها وليا شاهدا، لأنه من ظن أنه صلى الله عليه وسلم تزوج دون ولاية قال صلى الله عليه وسلم لا يلي أمره أحد، رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون له ولاية على أحد، والمرأة إذا زوجت نفسها لرسول الله تتزوجه دون ولاية، وهو يقول لا تزوجها بولاية لأن الولد الصبي كان شاهدا. ويحتمل أنها ظنت أنه ابنها عمر ولا ولاية له، لا وهنا في خطأ في رسم الكلام، ويحتمل أنها ظنت أن ابنها عمر، شيلوا الفاصلة هذه لا معنى لها، واحذفوا الواو فإنها مزيدة، فيكون الكلام ويحتمل أنها ظنت أن ابنها عمر لا ولاية له، ويستقيم الكلام الآن. واضح هذا؟ نعم. ويحتمل أنها ظنت أن ابنها عمر لا ولاية له، لأن وجوده كالعدم لصغره، فإنه عليه السلام تزوجها سنة 4، وقال ابن الأثير كان عمر عمر حين وفاته عليه الصلاة والسلام 9 سنين، وأنه ولد سنة 2 من الهجرة، وعلى هذا يكون عمره حين التزويج 3 سنوات. ثم أخوها لأبويها كالميراث، ثم لأبيها. إذا لم يوجد أب ولا جد ولا ابن، من يقوم بتزويج الأمر المرأة؟ يقول أخوها الشقيق، ثم بعد ذلك إن لم يوجد فأخوها لأبيها، هذا قول المذهب عند الحنابلة. والشافعية لهم قول كذلك، والقول الآخر أنهم يساوون بينهم، وهو العلم الجديد عند الشافعية أنهم يقول يساوون بين الأخ الشقيق والأخ لأب في مرتبة واحدة، كلاهما في مرتبة واحدة. نعم. ثم أخوها لأبويها كالميراث، ثم لأبيها، في رواية اختارها أبو بكر وصححها في المغني والشرح كالإرث، وعلى استحقاقه بالولاء، وأنه يقدم الأخ من الأبوين على الأخ من الأب، وإن كان النساء لا مدخل لهن فيه. وعنه تقديم الابن على الجد، دل على أن الأخ لأم ما يزوج، الأخ من الأم لا يزوج، وكذلك الخال ليس بولي للمرأة، ما يقوم بتزويج المرأة، فالابن ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب، واختلفوا في بين الأخ والجد أيهما يقدم، فالحنابل طبعا عندهم يقدمون الجد على الابن، والشافعية يقدمون الجد على الأخ في هذه المسألة، وإلا في الأصل أنهم في الميراث يقدمون الأخ على الجد. قلنا الصواب في الميراث أن الجد أولى بالمال من الأخ، وهؤلاء في النكاح يقدمون الجد على الأخ، وفي الميراث يقدمون الأخ على الجد. نعم. وعنه تقديم الابن على الجد، اختارها الشيرازي وابن أبي موسى والسامري وغيرهم كالميراث. وعنه على هذه يقدم الأخ على الجد لإدلائه بالبنوع، وعنه سواء لامتياز كل واحد منهما بمرجح، والتسوية بين الجد والأخ لاستوائهما في الميراث والتعصيب. لو وجد جد وأخ ولم يوجد أب ولبن، فالجد والأخ يتساوون في الولاية، فأيهما تقدم بتزويجها فهو صحيح. وبين الأخ للأبوين والأخ من الأب آخر عند الحنابلة أنهم يساوون بين الأخ الشقيق وبين الأخ لأب في ولاية النكاح، أما الميراث فالأخ الشقيق يقدم على الأخ لأب، نص عليه في رواية صالح وحرب وأبي الحارث، وهي المذهب عند الخرقي والقاضي ومعظم أصحابه، لأنهما استويا في الجهة التي تستفاد منها الولاية، وهي العصوبة التي من جهة الأب، فاستويا في النكاح كما لو كانا من أب، وقرابة الأم لا مدخل لها في النكاح. ثم بنوا الإخوة وإن سفلوا كالميراث، وعلى الثانية ابن الأخ من الأب مساو لابن الأخ من الأبوين، ثم العم ثم ابنه لما ذكرنا، فإن كان أبناء عم أحدهما أخ لأم، فقال القاضي وطائفة هما على ما تقدم من الخلاف في ابني عم أحدهما من الأبوين والآخر من الأب. وقال المؤلف هما سواء لأنهما استويا في التعصيب والإرث به، وجهة الأم يورث بها منفردة ولا ترجيح بها. ثم الأقرب فالأقرب من العصبات على ترتيب الميراث. أقرب فالأقرب من العصبات على ترتيب الميراث. فالعم الشقيق أولى من العم لأب، وابن العم أولى من ابن العم، وإذا وجد أخ فيقدم على العم، هكذا. نعم. لأن الولاية مبناها على النظر والشفقة، ومظنة ذلك القرابة، والأحق بالميراث هو الأقرب. ويقول في الميراث عرفنا تقديم الأقرب فالأقرب، لكن في ولاية النكاح ما الدليل على أنكم تقدمون الأب على الابن، وتقدمون الابن على الأخ، وتقدمون الأخ على العم؟ إيش الدليل؟ قال الأصل في الميراث القرب من الميت، فكل ما قرب الإنسان من الميت كان أولى بأخذ جزء من التركة. وأما الولاية في النكاح مبناها على النظر والشفقة. النظر معناه توخي المصلحة للمرأة التي تريد الزواج، يحرص عليها أحسن الحرص في إيجاد مهر مناسب لها وفي إيجاد كفء لها. فهذا النظر والشفقة مبناها على القرب من المرأة، فكلما قرب الولي من المرأة كان مظنة وجود الشفقة والحرص والنظر أكثر من غيره. ما بالظن كلما كان الرجل أقرب إلى المرأة يظن به أنه أكثر حرصا وشفقة ونظرا. فلما كان ذلك مبنيا عن القرابة، والقرابة عرفناها أنه كل من قرب إلى الميت فهو أولى بالميراث، كذلك جعلنا ولاية النكاح مبناها على القرب من المرأة، فمن قرب من الميت من المرأة وهو أولى بتزويجها ممن بعد كالميراث. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. قل إيضاح المعاني على المصحف هل به حرج؟ المصحف أحيانا يكون به تفسير، فالتفسير في حاشية والمصحف في حاشية، هذه لا شيء به. لكن كتابة ما بين كلمات القرآن تفسير أو إيضاح لا ينبغي. من أراد أن يضع إيضاح لبعض الكلمات يضعها في هامش بعيد عن كلام الله عز وجل لا يتخلله، تموت ويأتي من بعدك أو يقرأ المصحف من لا يحسن القراءة فيخلط بين هذا الكلام والكلام. ولذا كان السلف يجردون المصحف من أي نقط أو تشكيل أو إضافة، يجعلون كلام الله خالصا فيه. فإذا وجد تفسير في الحاشية أو بعيد من باب التسهيل للقارئ هذا إن شاء الله لا حرج فيه بإذن الله. نعم. يقول إذا كنت في الطريق إلى المسجد وأذن المغرب وأنا صائم، فهل أنتظر حتى أدخل وآكل وأنا جالس أم أعجل الفطر حال القيام؟ إن يعني كان معك ما تتزود به ووقفت على جانب وأكلت لقمة من باب، لأن الإسراع في الإفطار من هدي جماعة المسلمين وهي سنة. ولو لم تكن ظمآن أو جائع بكر، بمجرد ما تسمع بكر. لكن لما كان الناس يمشون ولا تجد مكان تقف فيه لتقف يعني تقعد فيه لتأكل، ولو أكلت ماشيا منهي عنه فانتظر، لأن هذا بك حاجة بك عذر. فلما كانت رغبتك وإرادتك الإسراع في الإفطار الله عز وجل لن يضيع أجرك. فإذا دخلت المسجد تناول شربة من ماء وصل ركعتين ثم افطر بعد ذلك. نعم. يقول إذا أدار الرجل الشاهي على الناس فبأيهم يبدأ، باليمين أو بالضيف أو بصاحب المنزل؟ إذا أدار الرجل، والأصل فيه أن يبدأ باليمين، وبعض أهل العلم يقولون أنه يبدأ بكبير القوم في المجلس، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يماثل أولى الناس بالإسراع للتكريم وتقديم الخير والذب عنه صلى الله عليه وسلم. أخذ بعض أهل العلم أن الفاضل من الناس يعامل مثل هذه المعاملة، فإذا وجد بين القوم يبدأ به، هكذا يقولون. وأما قوله صلى الله عليه وسلم الأيمن فالأيمن، ابدأوا بميامنكم، أو ما بهذه العبارة، فهذا عام ولو كان فيه عظيم أو مبين، يبدأ الساقي بأيمن الناس ويدار عليهم، ولكن بعض الناس قد لا يرضى ويتأثر، فدفعا لهذا افعل هذا سدا للفتنة وسدا للغضب وسدا لحجازات النفوس. ابدأ بمقدم القوم ثم انعطف على يمينك، وإلا الأصل في السنة أنه صلى الله عليه وسلم قال الأيمن فالأيمن. نعم. يقول قدمنا من المدينة النبوية ونحن هنا في مكة المكرمة، ووددنا أن نعتمر في رمضان، فهل نخرج إلى أقرب ميقات أم نذهب إلى مسجد التنعيم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم رغب الناس في العمرة والحج، تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر ويذهبان الذنوب، عشان الناس ما يخلوا هذا البيت عاطل، يكون معتمر. فالخطاب للناس الذين خارج مكة اذهبوا إلى مكة، ما هو خطاب لداخل مكة اخرجوا من مكة، لا هذا ليس صحيح، لا تفهموا هذا. فمن كان داخل مكة فقد أنعم الله عليه بذلك فليطف بالبيت، لأن أعظم ركن في العمرة هو الطواف بالبيت، لا تخرج من مكة لأجل عمرة، هذه لا يعرف، ما فعلها الصحابة. لكن لو سافرت وأردت أن تعود لأجل العمرة افعل وكرر ذلك، فإن لها أجر عظيم. أما الذي جاء وطاف بالبيت وأكرمه الله ثم يقول بدي أجيب عمرة يخرج من مكة، هذا ما يعرف، ما فعلها الصحابة رضي الله عنهم. نعم. يقول ما حكم من نذر نذرا بصلاة عدد من الركعات ثم صلاها قبل أن يتم النذر اعتقادا منه بأن الله سوف يلبي طلبه، فهل يعيد نذره أم ماذا؟ النذر معلق، النذر معلق بوجود شيء وحصوله، فإذا حصل ففعل نذرك، لكن ما تفعل النذر قبل وجود الشيء، لا. فذاك من باب ما فعلته تؤجر عليه، لكن إذا حصل النذر افعل ما النذر لا يأتي بخير، لكن من عقده على نفسه وجب الوفاء به، وإلى الأصل ما يستحب النذر، ما هو محمود. بس صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.